بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر نحن والإخوة في إدارة التوجيه على يعني ما حصل من النقل، كان في ترتيب آخر وتقديم وتأخير، فالحمد لله على كل حال. ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. سبق الحديث حول الكلام عن المشيئة والإرادة، وأنها على نوعين: مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية وإرادة شرعية. وذكرنا الفرق بينهما، أن الإرادة الكونية القدرية كقوله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكقوله سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد. والمشيئة الشرعية كقوله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذكرنا أن الفرق أن الإرادة الكونية القدرية واقعة، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. والأمر الثاني أن الإرادة الكونية القدرية قد تكون محبوبة إلى الله عز وجل وقد لا تكون محبوبة، بخلاف الإرادة الشرعية فهي محبوبة إليه سبحانه وتعالى. وأن الإرادة الكونية القدرية مقصودة لغيرها، فهي للابتلاء والاختبار وما يكون بعد ذلك من التوبة والاستغفار ونحو ذلك. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، وقد سبق الكلام في هذا. بقي لنا آية واحدة في هذا الباب، وهي قوله سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية فيها بيان أن من شاء الله عز وجل له الهداية شرح صدره ووفقه وأعانه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوفقه لقبول الإيمان والإسلام. ومن يريد أن يضله أي يصرفه عن قبول الحق يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني لا يقبل الحق ولا يقبل عليه. ثم بين جل وعلا حاله كأنما يصعد في السماء. يصعد يعني كأنما يتصعد، يعني يتكلف ما لا طاقة له به. وهكذا الكافر إذا أراد الله إضلاله وعدم هدايته فإنه يعني يتكلف في عدم قبول الحق ورده. هذا هو المعنى الظاهر من الآية، يعني شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف الصعود في السماء. وفي هذا أيضا أصحاب الإعجاز العلمي يقولون إن الإنسان كلما صعد إلى السماء كلما قل الهواء والأكسجين، وهذا حق، لكن المعنى الأول هو المناسب للآية الكريمة، وهو أن الكافر في عدم قبوله للإيمان وتكلفه فيه كحال من يصعد في السماء. وكلما صعد الإنسان في السماء كلما قل الهواء وقل الأكسجين كما يقولون. والإعجاز العلمي سبق أنني تكلمت عنه يوما ما وقلت إنه مقبول بشروط. الشرط الأول أن نعلم علم اليقين أنه ليس هو المقصود الأول في إنزال القرآن الكريم. المقصود الأول هو الإعجاز الأسلوبي، لأن الأنبياء والرسل كانوا يعطون معجزاتهم من جنس ما نبغ فيه أقوامهم. ولا شك أن العرب كانوا يتبارون في الفصاحة والبلاغة، فأول إعجاز يقصد في القرآن الكريم هو الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز البياني. الأمر الثاني ألا يخالف هذا الإعجاز تفسير السلف رحمهم الله تعالى، يعني إذا كان له مجال فحسن، لكن إذا كان ليس له مجال فلا يجوز أن يفسر. وشرط ثالث أيضا ألا يخالف المعهود من كلام العرب، كما يقول الحافظ وشيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، ألا يخالف المعهود من كلام العرب. وقد ضربت يوما لهذا مثلا بقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه الله عز وجل حال الكافر الذي يتعلق بغير الله عز وجل من الأحياء والأموات، من الإنس ومن الجن ومن الحجر ومن الشجر، كمثل من يتعلق بخيط العنكبوت. ولا شك أن بيت العنكبوت تنسجه من يعني خيوط رقيقة جدا لا تغني ولا تسمن ولا تفيد أهلها بشيء، وهذا هو الظاهر من معنى الآية. يأتي الآن بعضهم يقول لا، ليس هو المقصود بيت العنكبوت الحسي، وإنما المقصود بيت العنكبوت المعنوي. كيف هذا؟ قالوا إن الإعجاز العلمي الحديث في علم الحيوان وعلم الحشرات يقولون إن السلطة في بيت العنكبوت للمرأة للأنثى، وأن الأنثى في مراحل معينة تسطو على الذكر وتقتله وتأكله. فالله عز وجل شبه حاله بحال يعني هذا البيت المتهالك من الداخل، لكن هذا تفسير بعيد، تفسير غير صحيح. الصحيح الظاهر كما يقول الحافظ بن جرير من معهود كلام العرب أن المقصود أن خيوط العنكبوت رقيقة جدا لا تسمن ولا تنفع، فهذه كمثل حال من يعبد غير الله عز وجل، من يصرف عبادته، من يتعلق قلبه وقالبه بغير الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، من شروط الإعجاز العلمي أن تكون الحقائق العلمية ثابتة، لا ليست مجال أخذ ورد فيقال اليوم هذا كذا وغدا يكون بخلافه، لابد أن تكون الحقيقة العلمية ثابتة لا تقبل الأخذ والرد، مثل يعني ما هنا الآن عندنا في هذه الآية الكريمة: كأنما يصعد في السماء. هذا شيء معروف أن الإنسان كلما صعد في السماء كلما قل الأكسجين، حتى أنه يصل في مرحلة معينة لا يجد أكسجين أبدا، إذا انتهى الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية خلاص يختنق الإنسان ويموت. ومثل أن الله جل وعلا جعل الجبال أوتادا، يعني الآن أهل علماء الجيولوجيا في علم الجيولوجيا الآن أثبتوا أن عمق الجبال في داخل الأرض أطول من ظهورها فوق الأرض. يعني إذا كانت فوق الأرض 700 متر 1000 متر تجدها في الأرض أعمق وأطول، هذا نعم حق. والجبال أوتادا لأنها تثبت الأرض حتى لا تهتز إلى آخره. إذن لابد أن تكون أيها الإخوة يعني ما يذكر من أمور الإعجاز العلمي حقائق علمية ثابتة. أختم أيضا بشرط مهم جدا، وهو ألا تحمل الآيات ما لا تحتمل في باب الإعجاز العلمي، يعني نأخذها على ما دلت عليه فقط، أما التوسع بما لا تدل عليه ألفاظ الآية الكريمة فهذا كلام غير صحيح. مثلا تجد بعضهم الآن يكتب رسالة صفحات في ذكاء الغراب ويقف عند قول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ويأتي بقصص وتجارب وأمور على ذكاء الغراب. الآية الكريمة الحقيقة إذا قرأتها ليس فيها ما يدل على ذكاء أو غباء الغراب، الآية فيها أن الله عز وجل أرشد أحد هذين الأخوين إذا أراد أن يدفنه، وقيل إنهما هابيل وقابيل، وبعض أهل العلم لا يرى هذا ويرى أن التسمية غير صحيحة. على كل حال المهم أن الله عز وجل بعث هذا الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أما كون يستنبط أن الغراب هو أذكى الحيوانات وأذكى الطيور ووضعوا يعني حالات اختبار للذكاء ونحو ذلك، هذا كله كلام غير صحيح. يعني هذا توسع بما لا فائدة منه. الآية لا تدل عليه. ومثله قول الله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين نوع من أنواع القرع الدبة. يأتي الآن بعضهم ويتوسع فوائد اليقطين. الآية دلت على أنه يفيد في إذابة الدهون، في أنه يخفض السكر. طيب يا أخي الآية ما فيها شيء، يعني سبحان الله، يعني كون نحمل الآيات ما لا تحتمل، هذا كلام غير صحيح ولا يقبل. وأنا أختم أيها الإخوة أيضا بأمر مهم، صرف الناس أيضا إلى الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي، حتى إن بعض الناس لو تسأل عن الإعجاز في القرآن الكريم ما يعرف إلا الإعجاز العلمي فقط. طيب يا أخي فيه الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز التشريعي، هذه كلها أنواع مهمة جدا من أنواع الإعجاز. وأنا كما قلت نحن لا ننكر الإعجاز العلمي ولكن بضوابطه وشروطه. أما كون أن يفتح على مصراعيه وكل يتكلم ويتأول ويأتي بكلام غير صحيح في كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك أيها الإخوة أنه مقبول، أنه مرفوض غير مقبول. هذا أيها الإخوة يعني باختصار حول الإعجاز العلمي. وهناك مجامع علمية على كل حال الآن يعني معقودة في هذا الأمر وهو الإعجاز العلمي، وضعت له ضوابط وشروط وعقدت له مؤتمرات، وبخاصة ما يرتبط بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي تتبع لرابطة العالم الإسلامي، هي من أفضل الهيئات الحقيقة. ويعني لهم لجان ووضعوا شروطا وضوابط معينة، ولهم في هذا أيضا دراسات وبحوث في هذا المجال. طيب بهذا ينتهي الكلام حول مسألة المشيئة والإرادة وما يرتبط بها، نقرأ بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الآية، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الآية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات التي ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيها إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا يحب أولياءه المتقين ويحب من لهم هذه الصفات، كما أنه جل وعلا لا يحب أيضا أقواما اتصفوا ببعض الصفات. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات دلت على ثمانية أوصاف، على سبعة أوصاف ممن يحبهم الله عز وجل، وبقي وصفان، يعني المذكورون أو الأوصاف التي يحبها الله عز وجل في القرآن تسعة، وقد دلت السنة على كل حال على أكثر من ذلك. دلت السنة، وشيخ الإسلام الآن يسرد الآيات، ولما تأتي الأحاديث سنتوقف عنها، لكن دلت الآيات الكريمات على أن المحبوبين عند الله عز وجل الذين يحبهم من اتصفوا بهذه الصفات التسع. أولا المحسنين، والإحسان ولا شك هو أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه الصفة الأولى. أيضا يحب المقسطين، المقسطون هم العادلون مع أنفسهم ومع غيرهم، من الفعل أقسط بمعنى عدلا، أما قسط فهو بمعنى ظلما، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث أنه جل وعلا يحب المتقين، والتقوى مراتب ومنازل أمر الله عز وجل بها سيد البشر وصفوة الخلق صلوات ربي وسلامه عليه في مفتتح سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يترقى ويعلو في منازل التقوى، ولذلك كان يوصي بها اتق الله حيثما كنت، هذا هو الوصف الثالث. الوصف الرابع أنه جل وعلا يحب التوابين الذين يتوبون من الذنوب والمعاصي. فابن القيم رحمه الله يقول من أسماء الله عز وجل التواب، ويطلق على عبده التواب، وفرق بينهما. فالله جل وعلا يتوب على عبده، يقبل توبته، بل ويفرح بها ويثيبه عليها، والعبد يقبل على الله عز وجل فيتوب ويقلع عن الذنوب والمعاصي، فإن صنع ذلك فهو محبوب إلى الله جل وعلا. أيضا يحب المتطهرين، سواء الطهارة من الأدناس والأجناس والأنجاس الحسية، أو حتى يعني أن يتطهر من الذنوب سواء الباطنة أو الظاهرة، كل هذه. إذن هذه خمسة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا وصف سادس، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبوبا إلى الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم رحمه الله هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، آية الامتحان، لأن أقواما ادعوا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فاتبعوني يحببكم الله. يعني المسألة ليست بالدعاوى بالكلام أو أمنيات في القلوب، لا، لابد من الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف يعني السابع، يعني هنا قال يعني بس في فضل المحبة، وهذا سأقف عنده بعد قليل. الوصف السابع أيها الإخوة الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالجهاد في سبيل الله على أصوله وعلى ضوابطه لا شك أنه من الأعمال التي يحب الله جل وعلا القائمين عليها من المجاهدين في سبيله. هذه أيها الإخوة سبعة أوصاف. وأيضا جاء في القرآن الكريم إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. والتوكل مر بنا أنه من أعظم العبادات، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه بالكلية سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب داخل في التوكل. هذا الوصف الثامن أيها الإخوة. الوصف التاسع يقول جل وعلا والله يحب الصابرين، الصبر بجميع مراتبه الثلاث، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله وما يكون من المصائب والابتلاءات ونحو ذلك. هذه تسعة أوصاف أيها الإخوة يحبها الله عز وجل، وهذا فضل عظيم. هناك جاء في القرآن 11 وصفا لا يحبهم الله عز وجل، فاحذر يا أخي أن تكون من أولئك. 11 وصف، احنا نتكلم يا اخوان بالأدلة، انا ما يعني نأتي بافتراضات، يعني هي أدلة معنا الآن من القرآن الكريم. عرفنا 9 أوصاف يحبها الله، 11 وصفا لا يحبها الله عز وجل، أو لا ولا يحب من أتى بها وتخلقها والتزمها. أولا أيها الإخوة الكفر عياذا بالله عز وجل، هذا الوصف الأول، إنه لا يحب الكافرين. الوصف الثاني الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين، سواء الاعتداء على النفس أو على الجماعة أو على المقدرات أو على الممتلكات، أيا كان الاعتداء. الوصف الثالث الظلم، وأعظمه الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، ثم ظلم العبد نفسه وظلم الآخرين إلى غير ذلك، والله لا يحب الظالمين. أيضا الاختيال، الخيلاء، الكبر على الناس، الكبر بطر الحق وغمط الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني دفعه، عدم قبوله، الإنسان ينصح يوجه ولا يقبل، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. هذا وصف الرابع. أيضا الافتخار عليهم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الفخور أيضا وهو نوع من الأخلاق الرديئة، الافتخار على الناس، اثنتان في الناس هما بهم كفر كما قال عليه الصلاة والسلام، الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، فهذا أيضا وصف خامس لا يحبه الله عز وجل. وصف سادس الإفساد، إن الله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين، والله جل وعلا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإصلاح الأرض بتوحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك بما يكون من التزام بالدين والسير على شرع الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، من الوصف السابع الخيانة، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأول ما ينزع من الناس الأمانة، الأمانة ضد الخيانة، حتى لا يوجد من يعني يؤتمن عليه، حتى يقال إن في فلان إن في بني فلان فلان ابن فلان، يعني ما يوجد أحد أمين في آخر الدنيا. أول ما ينزع من الناس الأمانة، ترفع الأمانة، والأمانة في كل شيء، أمانتك في دينك، أمانتك في توجيه أسرتك، أمانتك في عملك والقيام به كما طلب منك، أمانتك مع الناس في أموالهم، المهم هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، الخيانة نسأل الله العافية، الله جل وعلا لا يحب، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الوصف الثامن المسرفون، إن الله لا يحب المسرفين، هذا جاء في مواضع، سواء الإسراف في المباحات أو الإسراف على النفس بالمعاصي، هذا أيضا الله جل وعلا لا يحبه. الوصف التاسع، أنا قلت 11 وهي 10 خطأ مني، الوصف التاسع الاستكبار، التكبر، وإن كان يعني يدخل في بعضهم، يدخله في الخيلاء والافتخار، لكن بعضهم بعض المفسرين يفرده، قال جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، هذا الوصف التاسع. الوصف العاشر الفرح، قال جل وعلا إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين، لكن هل الفرح كله مذموم؟ لا، الصحيح أن الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعظمه هذا الدين أن وفقك الله له، الفرح بطلب العلم، الفرح بطاعة الله، الفرح بالمباحات أيضا التي لا تجعلك تؤزك إلى الحرام أو تعجب أو تقع في الخيلاء والكبر، هذا طيب، هذا فرح لا بأس به، لكن الفرح المذموم هو ما كان مثلا في حال قارون الذي افتخر بما عنده من المال وتعاظم على الناس وكذا وكذا، أما كل إنسان يفرح بما آتاه الله عز وجل فلا حرج. الله جل وعلا قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذه نزلت في حال اليهود الذين كانوا إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أخفوا أو غيروا وبدلوا فيسكت عليه الصلاة والسلام، يعني هو لا يقابلهم بالإنكار، فيخرجون وهم في زعمهم أنهم قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحايلوا عليه ويفرحون بهذا الشيء، وإلا فيعني أن كل إنسان يفرح بما أنعم الله عليه من الخير ومن الفضل هذا لا شيء فيه. ولذلك قيل إن مروان بن الحكم وكان أمير المدينة قرأ هذه الآية فقال لئن كان كل منا إذا فرح بما أوتي ليعذبن سنعذب أجمعون، كل سيعذب، فأرسل حاجبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إن مروان يسألك عن قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله إن هذه الآية في اليهود، وفي رواية في المنافقين، كانوا إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أجابوه بخلافه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الحق، ففيهم نزلت هذه الآية، وهذا يدل على أهمية معرفة سبب النزول، لأن بعض الناس لو يقرأ هذه الآية قال خلاص أجل لا أفرح، وأي واحد يعني يمدحني بشيء أنا سأقع في العذاب وفي العقوبة. إذن يا جماعة لا أحد يفرح ولا أحد يعني يحب أن يمدح بشيء صنعه ولو كان خيرا، وهذا كلام غير صحيح، هذا فيه تفصيل. ولذلك ما قال شيخ الإسلام: إن معرفة السبب معين على فهم المسبب، فلا بد من معرفة الأسباب النزول تعينك على فهم الآية. فهذه أيها الإخوة الأفاضل 10 أوصاف في من لا يحبهم الله عز وجل، والمؤمن يحذر غاية الحذر أن يقع في هذا الأمر. بقي لنا في هذه الآيات آيتان، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول بعض أهل العلم، وذكر هذا بعض المفسرين، إن هذه الآية هي من أعظم الآيات في بيان علو منزلة المحبة عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا في هذه الآية الآن لما تقرأها وعلى يعني ما يتبادر إلى الذهن، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الجواب الذي قد يتبادر إلى الذهن أحد جوابين: إما أنه مثلا فسيعذبهم الله فسيهلكهم، ونحن نعرف أن يعني من موجبات القصاص أو موجبات الدم هو الرد عن الدين، نسأل الله العافية، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمتبادر للذهن أنه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيعذبهم الله سيعاقبهم سيهلكهم. هذه الإجابة غير صحيحة، ما جاءت في الآية. الإجابة الثانية: الله جل وعلا قال فسوف يأتي الله بقوم، المتبادر إلى الذهن أيضا بقوم يؤمنون أو آمنوا أو يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله جل وعلا ماذا ذكر؟ المحبة. هذا يدل على علو منزلة من أحبهم الله عز وجل. ومن آثار كما قال أهل العلم، ومن آثار محبة الله سبحانه وتعالى الجنة، ومنها المطر والخير والرزق والثواب والأجر إلى غيره. هذا من آثار محبة الله تبارك وتعالى، مما يكون للعبد إذا أحبه الله عز وجل وأكرمه يفيض عليه من الخيرات ومن الأرزاق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أيها الإخوة هذا يدل على علو هذه المرتبة. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا ولا شك أيها الإخوة يعني فضل عظيم، ونحن ولا شك نؤمن ونقر ونثبت هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة المحبة لله، فهو يحب من شاء من خلقه. وقد ذكر لهم أوصافا في القرآن 9، وذكر أنه جل وعلا لا يحب أقواما، ولهم 10 أوصاف أيضا في القرآن الكريم، وسيأتينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا جملة من الأوصاف التي يحبها الله والتي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. هنا في قول الله جل وعلا: وهو الغفور الودود، فيه أيضا إثبات صفة المودة وهي خالص المحبة، يعني المودة هي أعلى، هي خالص المودة كما قال المفسرون وأهل العلم. فنحن نثبت لله عز وجل هذه الصفة وهي المودة، وهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى الودود، فهو جل وعلا غفور يغفر الذنوب ويتجاوز عنها. ثم إنه سبحانه وتعالى، وهذا هو السر في الجمع بين هذين الاسمين، يحب أولياءه ويحب أهل طاعته ويحب التائبين الذين أقبلوا عليه، فيا هناءة وسعادة من تاب إلى الله وأقبل عليه. فإن الله جل وعلا يغفر ذنبه من جهة، ومن جهة أخرى أنه يجعله محبوبا، له منزلة المودة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة في آخر الكلام يعني ذكر الشيخ رحمه الله إثبات يعني هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه لا يجوز نفيها ولا تأويلها كما صنعت الجهمية والمعتزلة، وأننا نثبتها كما نثبت بقية الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فيما مضى أيضا أنا كنا قد قرأت أو قرأنا يوما في هذا المجلس عن أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأظن أن أرسلتها لك، في أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. وبحكم أن المكان تغير والوجوه تغيرت لا معنى أن نعيد قراءتها، وإلا نحن قد قرأناها فيما مضى في درس يعني منذ أشهر، قرأنا الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثاني لما تكلم عن المحبة، وأن من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين المحبة. عقد فصلا رحمه الله قال: أما الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل فعشرة، فنحن نقرأها الآن وهي واضحة والله الحمد، قد نعلق عليها تعليقا يسيرا وراجعها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كالتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. نعم، هذا هو السبب الأول، أن يقبل العبد على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وتأملا. ولا شك أيها الإخوة أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى، بل أحب كلامه إليه هو القرآن الكريم. القرآن الكريم أفضل من عموم الأذكار الأخرى، فالعبد عندما يقبل على القرآن وينظر فيه لا شك أنه ينال محبة الله تبارك وتعالى، هذا من أسباب نيل المحبة. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول: والله يا جماعة أنا الآن لا أدري عن حالي وعندي تقصير ولا أدري يعني عن مستواي وعن، نحن نقول كما قال الحسن البصري: انظر نفسك مع القرآن، هل لك حزب من القرآن؟ هل أنت تحب سماع القرآن؟ تحب مجالس أهل القرآن؟ تقرأ في كتب التفسير؟ تتشوف للنظر في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن كنت كذلك فاحمد الله وسل الله المزيد، وإن كنت بخلاف ذلك أو فيك تقصير فتدارك نفسك، تدارك نفسك. نعم. السبب الثاني. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الله أكبر. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث، فالعبد قادة غاية ما يستطيع وقدرته أن يزداد من النوافل، والحمد لله مجالات الخير واسعة، وهذا من سماحة هذا الدين وسعة أفقه أنه يشمل هذه المجالات كلها. نعم. الثالث دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال باللسان والقلب. نعم. ما في الشك دوام الذكر، أن يتواطأ اللسان والقلب على الذكر، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ما الله جل وعلا ذكر الكثرة هنا، لاحظها دائما مع الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دائما تلاحظ الكثرة مرتبطة بالذكر لأمور: أولا لأن الذكر من أسهل العبادات والطاعات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني سعة مجالات الذكر، تذكر الله قائما وأنت تمشي وأنت جالس تنتظر موعد أو غير ذلك. الأمر الثالث الأجور والحسنات العظيمة في الأذكار، سواء في قراءة القرآن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، أو في الأذكار الأخرى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها. نعم. الرابع إيثار محبة الله سبحانه وتعالى على محابك عند غلبات الهوى. نعم، هذا أمر مهم، وهذا يجد فيها الإنسان لذة ونعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، عندما توثر محبة الله على محبة نفسك على غلبات الهوى. النفس لا شك لها هوى ولها ميول ولها اتجاه، وقد تتنازع مع العبد في أمر معين، في نظر إلى ما حرم الله، في فعل ما حرم الله، في مد اليد إلى ما حرم الله، إلى غيره، فيجلس الإنسان في جهاد. لكن إذا غلبت محبة الله والسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تجد والله أثرا عظيما لهذه المحبة وهذا الخير مما تعجز العبارة عن وصفه والله المستعان. نعم. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياضها. وهذا نعم كلام دائما نحن نردده أننا عندما نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ونستفتح الكلام بكلام شيخ الإسلام بن تيمية في أول العقيدة الواسطية قال هو إثبات ما أثبته الله لنفسه إلى آخره، نحن نقول أيضا كما يقول علماؤنا ومشايخنا ما الثمرة ما النتيجة، أنت يجب أن تتأمل وتستفيد، أنت تعلم أن الله جل وعلا يحب من عباده من وصفه كذا وكذا وكذا، إذن يجب أن أحرص على هذه الأوصاف، يبغض ويكره هذه الأوصاف كذا وكذا أتركها، تعلم أن الله رحيم أرحم بك من نفسك، فإذن الإنسان إذا نظر في هذه في أسماء الله الحسنى وصفات العلى وتقلب في رياض معانيها كما يقول ابن القيم ينال محبة الله عز وجل. نعم. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. نعم إي والله أيها الإخوة، مشاهدة العبد لبر الله وإحسانه ولطفه بعبده هذا والله يجعله يزداد محبة وقربا إلى الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن أنت يا أخي تتقلب في نعم الله وترفل في خيرات الله من رأسك إلى أخمص قدميك، لا شك أن هذا يزيدك إيمانا ويزيدك محبة لله تبارك وتعالى. اللهم استعان. نعم. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الله أكبر. نعم هذا كلام جميل، يقول أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل انكسار العبد قيام العبد في مقام العبودية لله تبارك وتعالى، كيف هذا؟ يعني عندما يوفق الإنسان فيقوم آخر الليل ينسحب من فراشه يتوضأ يأتي بالأذكار فيقف كما يقول ابن القيم رحمه الله في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا مقام عظيم، الناس في نوم وفي هدأة وفي سكون وأنت منتصب على قدميك تصلي لله عز وجل وتذكره وتدعوه وتسأله، هذا لا شك أيها الإخوة مقام عظيم، يعني ليس هناك كما يقول ابن القيم إلا العبارات، مثله لو إذا فتح الله على العبد في محاسبة لنفسه جلس في البيت قرأ حزبا من القرآن حاسب نفسه نظر بكى من خشية الله قرر نفسه حاسب نفسه، هذا مقام عظيم يجعلك سبحان الله تزداد إيمانا وعلوا ورفعة عند الله تبارك وتعالى، وكما قال ابن القيم هذا يعني ليس فيه إلا العبارات، يعني وإلا من أكرمه الله بمثل هذه الأحوال لا تستطيع تعبر، وبعض الناس يقول والله يا أخي أنا عشت في هذه الرحلة رحلة عمرة مثلا أو في رحلة حج أو أنني حضرت درس أو يعني قرأت مقال أو قمت آخر الليل يعني موقف، طيب ماذا صنعت؟ قال والله يا فلان ما أقدر أتكلم، والله ما أستطيع أعبر ما أستطيع أتكلم، يعني المعنى عظيم شيء عظيم أدعه بيني وبين الله عز وجل، فهذا فالإنسان يعني كما قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبد هداية وسعادة هيأ له أسبابها، بس أنت عرض نفسك للخير، نعم الله الهداية بيد الله والله جل وعلا هو الذي يسببها ويهيئها، لكن أنت يا أخي عرض نفسك للهداية قيام آخر الليل صيام تلاوة القرآن أذكار حضور مجالس أهل العلم مصاحبة الأخيار إلى غير ذلك والله المستعان. نعم. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه. نعم هذا أيضا يعني ركز عليه ولا هو يدخل في الأول ألا وهو قيام الليل، ولا شك أيها الإخوة أن عندما ذكر الله عز وجل أوصاف أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويقول عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والمؤمن الموفق هو من يغتنم آخر الليل. الحمد لله كما قلت أيها الإخوة هذا الذي السبب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله داخل فيما سبق ألا وهو قيام الليل ولا شك أن المؤمن الموفق هو من يقتطع جزءا من وقته، لا بد أن يقوم، يعني كون يقوم لصلاة الفجر ما في شك هذه هي الفرض، ولكن لا بد يعني يجاهد نفسه، يبذل ما يستطيع أن يقوم، أن يسلك في سلك الصالحين وعبادة الأئمة المتقين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا صلوات ربي وسلامه عليه. فالمؤمن الموفق كما قلت من يجاهد نفسه ويغتنم حياته ويتقدم يقدم عملا صالحا، والكلام عد عن قيام الليل لا يمل والله المستعان. نعم. التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطيب الثمر. نعم أيها الإخوة، مجالسة الصالحين أهل الصلاح أهل الديانة هذا ولا شك من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، ويعني كل المحبات والخلات تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان بين المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وصحبة الصالحين كثيرة، يعني الكلام في فضائلها كثير، فاحرص يا أخي أن تبحث عن أهل الديانة أهل الصلاح، وليس المقصود يعني أي يعني كل من ظاهره كذا، لا، المقصود من يزيدك رؤيته إيمانا، مجالسته خوفا من الله عز وجل، كما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس رؤية تذكر بالله عز وجل، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ولا شك وهم في مقام عظيم يعني لا يفترون ولا يتركون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غاية ما يستطيعون، حتى إن أحدهم لما افتقد عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، ما إن أجلس بين أهلي حتى أتذكرك فأغدو عليك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، يعني يوم القيامة في الجنة. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. فالله المستعان. نعم. العاشر والأخير، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم، وهذا أيضا مهم، إذا كنت تأتي بهذه الأسباب فاحذر عن قواطع الطريق قطاع الطريق الذين يحولون بينك وبين محبة الله عز وجل، وهي الذنوب والمعاصي، ولا شك في مقدمتها الشرك مع الله سبحانه وتعالى، البدع بعد ذلك الفواحش، وهي عند أهل العلم كبائر الذنوب إذا اقترن بها ما يجعلها عظيمة فاحشة منكرة، كبائر الذنوب الصغائر وغير ذلك. فالمسلم يحذر ويبتعد عن كل شيء يحول بينه وبين محبة الله تبارك وتعالى. وكما قلنا أيها الإخوة يعود إلى هذه الأوصاف التسع التي ذكرها الله عز وجل في من يحبهم سبحانه وتعالى، ويحذر من الأوصاف العشر التي لا يحب الله جل وعلا أهلها. والمؤمن والله الحمد كما قلت يعتقد اعتقادا يقينا أن من أوصاف الله من وصف الله سبحانه وتعالى أنه يحب، وبين في القرآن الكريم من هم الذين يحبهم ومن الذين لا يحبهم، فنحن نثبت هذه الصفة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى إثبات اتصاف الله بالرحمة والمغفرة، وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة قبل ما ندخل هنا، وقد يمكن تدركنا الإقامة، أحدهم سألني عن قول الله عز وجل قرآنا عربيا، هل المقصود عربيا يعني المقصود الحفظ والتمام، وأنه ليس المقصود أنه نزل أن المقصود باللسان يعني بلغة العرب، أن العرب هنا ليس بمعنى لغة العرب، وهذا كلام باطل غير صحيح، بل المقصود قرآنا عربيا أي بلسان عربي مبين كما جاء في الآية الأخرى. نعم، ولا شك أن القرآن هو في غاية الحفظ والإتقان والكمال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن هذه من التفسيرات الباطلة التي لا تصح فينتبه لها. والسلام عليكم ورحمة الله.